بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل يعني كتاب باب اللعان من كتاب بلوغ المرام. الحديث الثاني في الباب، وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله مالي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. الحديث متفق عليه. ذكرنا في المرة السابقة أن اللعان هو عبارة أن يرمي الرجل امرأته بالفاحشة عند الحاكم، ولا يجوز له أن يقدم على ذلك إلا إذا كان هناك عنده بينة واضحة أوضح من شمس النهار. أن يكون هناك بينة، والبينة دي 4 شهود شهدوا عنده بذلك، أو تكون المرأة اعترفت بذلك وهو يعلم صدقها، أو يكون هناك حمل يعلم أن ذلك الحمل ليس منه يقينا. أما إذا كان هناك قرائن فقط فلا يجوز أن يقدم على ذلك، لأن هذا الأمر من الكبائر ويترتب عليه أحكام خطيرة كما يأتي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول ما رفع عليه الأمر قال للرجل: البينة وإلا حد في ظهرك. قال: البينة وإلا حد في ظهرك. ثم وعظه قبل أن يبدأ، قال صلى الله عليه وسلم: حسابكما على الله، أحدكما كاذب، هل منكما من تائب؟ لعل الرجل يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى أو تتوب المرأة. فالرجل بيبدأ بيحلف 5 مرات، في المرة الخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تحلف المرأة 5 مرات أيضا، وفي الخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا فعل ذلك فرق بينهما القاضي أو الحاكم، ولا يجتمعان أبدا. يعني هذه فرقة مؤبدة، خلي بالك معي، هذه فرقة مؤبدة لا يجتمعان بعد ذلك أبدا، حتى لو رجع الرجل وكذب نفسه، يعني ذهب للقاضي مرة أخرى وقال أنه أخطأ أو أنه كذب، فلا يجوز يعني أن يجتمع بالمرأة مرة أخرى. لحديث سهل بن سعد أنه قال: مضت السنة أن المتلاعنين لا يجتمعان أبدا. وفي الحديث قال: لا سبيل لك عليه. ففي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال الرجل: يا رسول الله مالي، يعني يريد المهر الذي قدمه للمرأة، مالي يعني المهر. فقال له صلى الله عليه وسلم: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجه. يعني حتى في حال الصدق لو أن المرأة فعلت ذلك فهو بما استحل منها ودخل بها، فالمهر يثبت بالدخول، يثبت بالدخول، وليس للرجل أن يأخذ من مهر المرأة شيئا أبدا إلا في حالة الخلع، إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. أما في حالة ارتكاب الفاحشة فله أن يضيق عليها ويعضلها حتى تفتدي منه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، إن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. يعني لا ينبغي أن تكذب وتأخذ كمان المهر، يعني تلوث سمعة المرأة ثم تأخذ المهر، ذلك أبعد لك منها. حديث الذي لي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض صبطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا يبين قرينة من القرائن التي تدل ربما على صدق المرأة أو صدق الرجل: إن جاءت به أبيض صابطا فهو لزوجه، يعني يشبه الزوج، إن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به، وهو كان سمى رجل معين. فلو ولدت هذا الغلام وكان هذا الغلام يشبه من رماها به فهو للذي رماها به، وليس المقصد هنا أنه ينسب إليه، لأن الولد للفراش وللعاهر الحجر كما في الحديث المتفق عليه، ولكن هو للذي رماها به، يعني هذه يعني معنى قرينة على أنها ارتكبت هذه الجريمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ولذلك العلماء قرروا أن اليمين أقوى من القرينة. إحنا عندنا بينات ثم أيمان ثم قرائن، فالأيمان بتلغي القرائن، الأيمان بتلغي القرائن. وهنا مسألة مهمة ننبه عليها، أن اللعان في الجملة مشروع، ولكن يستحب أن يستر الرجل على المرأة ويطلقها إن لم يكن هناك ولد. أما إذا كان هناك ولد وتيقن أنه ليس منه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن ينفيه عند القاضي حتى لا ينسب إليه من ليس منه. الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله الثقات، وصححه العلامة الألباني رحمه الله. إنها موجبة، يعني موجبة لسخط الله، موجبة للعنة الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه التشديد على الرجل حتى لا يقدم على الأيمان برمي المرأة دون تثبت، ويعني حتى إنه ربما يتراجع لما يرى تشديد القاضي عليه. إن تراجع أقيم عليه حد القذف، يعني إن لم يكمل اللعان يقيم عليه حد القذف. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغ من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتفق عليه. وهذا الطلاق لاغ، يعني هذا عبارة عن لغو من القول، لأنه طلق أم لم يطلق المرأة تفترق وتحرم عليه مؤبدا، حرمة مؤبدة. طب متى تكون هذه الحرمة؟ هل تكون هذه الحرمة بتلاعن المرأة أم بمجرد حلف الرجل؟ الظاهر والله أعلم أنه بحلف الرجل. إذا أقسم اليمين الخامسة فحرمت عليه المرأة. طيب ده هتفرق في إيه؟ تفرق في أن هي لو ماتت قبل أن تقسم، أو أن الرجل هرب، أو أنها هربت من مجلس القضاء ثم ماتت بعد ذلك، فهل يرثها أم لا؟ لو قلنا أنها امرأته، لازالت امرأته بعدما حلف، يبقى الفرقة لا تحصل إلا بحلفها، يبقى في هذه الحالة أنها زوجته وهو يرثها. وإن قلنا أن الفرقة تحصل بحلف الرجل فقط، ها، ففي هذه الحالة هو لا يرث هذه المرأة، وكذلك هي لا ترثه. يعني ممكن بعد ما تحلف، بعد ما هو يحلف، قبل ما تحلف هي، هو يطوب مات، ها، يروح ميت في ساعتها، ها، دعت عليه مثلا، ها، فمات. ففي هذه الحالة هل هي ترثه أم لا؟ لو قلنا أن الفرقة حصلت بحلفه يبقى لا ترثه، ها، ولو قلنا بالقول الآخر يبقى ترثه طالما لم تحلف. والقول الأول والله أعلم قوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: غربها. قال: أخاف أن تتبعها نفسي. قال: فاستمتع بها. رواه أبو داود والترمذي والبزار ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن ابن عباس بلفظ: قال: طلقها. قال: لا أصبر عنها. قال: فأمسكها. هنا اختلف العلماء في معنى لا ترد يد لامس. هل معنى ذلك أنها ترتكب الفاحشة، ها، أو معنى ذلك أن فيها سهولة وليونة، وربما يعني عندها نوع من التساهل في التعامل مع الرجال أو مصافحة الرجال أو شيء من ذلك؟ لو قلنا بالقول الأول، القول الأول ده ضعيف، لأن ده لو كان رمي بالزنا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له البينة: إلا حد في ظهرك، أو أمره أن يلاعن، ها، يأتي بينة عن ذلك أو يقسم، ها، وكان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا يقره أن يمسكها وإلا يكون ديوثا، ها، لأنه قال له استمتع بها، ها، قال: فأمسكها في الرواية الأخرى. فالظاهر القول الثاني، وده رجحه العلامة ابن القيم رحمه الله، أن في المرأة سهولة وليونة. طب هو ذكر الحديث هنا في الباب لماذا؟ ذكروا لأجل التفسير الأول، أو أن فيه ربما يكون فيه تعريض برمي المرأة بالفاحشة، والتعريض لا يقوم مقام التصريح، التعريض لا يقوم مقام التصريح إلا إذا كان ظاهرا، فلا بد أن يصرح بالفاحشة. أما إذا قال كلمة فيها تعريض فليس فيها شيء، والله أعلم. وإحنا هنفوت الحديثين دول ونأخذ الحديث الأخير عشان هو أليق بالمسألة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. خد بالك، غلاما أسود. فقال له صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الجمل الأورق اللي هو فيه بياض على سواد، يعني الجمال كلها حمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ جمنين. قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اتفق عليه. في رواية: وهو يعرض بأن ينفيه. وقال في آخره: ولم يرخص له في الانتفاء منه. حديث ده حديث جميل خالص. وشوف حسن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثال، وأن هو بيفهم الراجل من واقع الحياة، واقع حياته التي يلمسها. الرجل واضح أن امرأة ولدت غلاما أسود، يعني لونه مختلف عن لون الزوج، فبيعرض أنه ينفيه، يعني يريد أن يقول أن هذا الولد ليس ابنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثل من واقع الحياة، قال له: عندك جمال؟ عندك إبل؟ قال: نعم. ما ألوانها؟ قال: حمر. كلها حمر يا رسول الله. قال له: هل فيها من أورق؟ فيها جمل مختلف؟ قال: نعم. أنى ذلك؟ جمنين الجمل ده؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيسأله. قال له: نزعه عرق. يعني نزعه عرق؟ يعني ممكن احنا لو بحثنا في سلالة الجمال دي نلاقي مثلا جد فيهم ولا جدة كان ايه؟ كان اسود، كان اورق، كان ابيض، كان مختلف الالوان. فقال له: لعله نزعه عرق. فقال: لعل ابنك هذا، يعني الرجل اللي بيقول، يعني هو فاهم القضية، بيقول: لعله نزعه عرق، يعني ممكن الجمل الاورق ده يكون طلع لجده، طلع لابو جده مثلا. ها؟ فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيشير إلى مسألة علم ما يسمى بالجينات وهذه الأشياء، والتورث بالجينات وهذه الأشياء، وهذا علم الآن ثابت. ولذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاء منه. هذه مسألة مهمة كما ذكرنا قبل ذلك، أنه لا يجوز للرجل أن يقدم على رمي امرأته أو نفي ولده بمجرد قرائن أو مجرد وساوس عنده، وليحذر من ذلك كل الحذر، لأن هناك أحاديث بتبين خطورة هذا الأمر سنذكرها الآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له أن ينفيه، وبين له أن من الممكن أن يكون هذا الغلام، وإن لم يكن شبهه أن يكون نزعه غرق، يعني طلع لأبيه، طلع لأبي أبيه، أو طلع لجده أو غير ذلك. فلا ينبغي التسرع في هذا الباب، لأن هذا باب خطير وهام. وفي الحديث الصحيح أيضا أن المشركين كانوا يتكلمون في نسب أسامة ابن زيد، لأن أسامة كان أسود شديد السواد، وكان أبوه زيد بن حارثة، كان أبو زيد بن حارثة رضي الله عنه كان أبيضا، فتكلم بعض الناس في الجاهلية في ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مسرورا يوما على عائشة، فقالت: يا رسول الله، ما لي أراك مسرورا أو شيئا من ذلك. فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى أسامة وزيد مغطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، يعني رجلهم بينين كذا من الغطاء. فقال الرجل وكان خبيرا في القيافة، قال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فصر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني ليس مجرد اختلاف اللون يبيح للرجل أن يتكلم في نسب ولده. ناخذ اخر حديثين في ما باب اللعان. عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت ايه المتلاعنين: ايما امراه ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته. يعني المراه اذا ارتكبت الفاحشه وحملت من الفاحشه ونسبت هذا الولد للرجل الذي هو الزوج، هو لا يعلم بذلك، وادخلت عليه من ليس منه، هذه كبيره من اعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، ليست من الله في شيء، ولم يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده، ده في المقابل بقى، يعني المرأة إن ارتكبت الفحش ونسبت الولد إلى الرجل وهو ليس منه، فهذه كبيرة من الكبائر. طب في المقابل إن الرجل إذا انتفى من ولده، أو اسمع: أيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عنه وفضحه الله على رؤوس الأولين والآخرين. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه، صححه ابن حبان، وأتكلم فيه الألباني رحمه الله. يعني هذا دليل على أن هذا من أكبر الكبائر، أن ينفي الإنسان ولده لمجرد وساوس أو ظنون، وهو يعلم أنه ولد على فراشه ومن امرأته أو ملك يمينه، فلا يجوز له أن يتكلم في ذلك كما ذكرنا إلا ببينات بينة أوضح من شمس النهار. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من أقر بولده طرفة عين فليس له أن ينفيه. أخرجه البيهقي. يعني إذا علم أن امرأته ولدت ثم سر بذلك وأظهر السرور وبارك الناس له، هذا يعتبر إقرار بأن هذا الولد منه، فليس له أن ينفيه بعد ذلك. فبعد أن سر بهذا الولد أو أقر بأنه ابنه ليس له أن ينفيه بعد ذلك. هذا يبين مسألة مهمة، هذا الأثر حسن منقوف، يبين مسألة مهمة وهي تشوف الشريعة إلى إثبات النسب، تشوف الشريعة إلى إثبات النسب. لذا بيذكر العلماء في قضية إثبات النسب أنه لو كان هناك لقيط إنسان ليس لا يعرف له أب، فجاء رجل فادعاه قال أنه أبوه، يقول العلماء لا نبحث في المسألة وننسب له ليه الولد ولا نطالبه بالبينة طالما أنه ليس هناك معارض، بشرط أن يمكن أن يكون منه، أن يمكن أن يكون منه. يعني إيه؟ تقول لي يمكن أن يكون منه، بمعنى ان مثلا يكون المدعي ده عنده 25 سنة واللقيط ده مثلا عنده 20 سنة، طب ده خلفه امتى؟ ها مش معقول، ها ينفعش يكون منه، يبقى فيها هذه الحالة لا ينسب الي. اما اذا كان هناك امكانية لان يكون منه مثل مثلا يكون عنده 35 سنة واللقيط ده عنده 10 سنين عنده 15 سنة ممكن يكون منه، ففي هذه الحالة لا نبحث ولا نسأل كيف جئت به كيف خلفته أنجبته، لا نسأل في هذا لأن الشريعة متشوفة إلى إثبات النسب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.